عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الله تعالى حضرت الله وبركاته وسهلا بلد المجلس إن شاء الله تعالى مستعين بني عز وجل إن شاء الله. الصوت جيد الآن. مجلس فضيلة الشيخ محمد فؤاد دمشق حفظه الله تعالى، فالعفو منكم، كان التقصير مني، نمت عنه، ليس سهوا ولكن غلبا النوم بسبب يعني جلست فترة طويلة لم أزل طعما. الله المستعان. لسه عند الشيخ الظهير ما بدأ الوقت، استنى استنى احسن كده يكون رجع للتوقيت. يعني الان كم في مكة الان؟ ومن اجل ذلك لم يرد الشيخ ايضا التوقيت هو سيتغير عندنا من الغد ان شاء الله تعالى، والتوقيت الشيخ هيتغير. كده ان احنا يعني معنى ذلك دقيقة درس الشيخ محمد فؤاد الدمشقي حفظه الله تعالى يكون قبل مجلس الشيخ ظهير الدين أمامنا ربع ساعة، أليس كذلك؟ طالما أن الوقت تغير عندكم يا شيخ طارق. طيب جيد جيد جيد، بنعمل حسابنا على هذا وجزاكم الله خير على التنبيه. لو تشوفوا لنا في الهند التوقيت الساعة كام الآن فضلا، لو تشوفوا لنا في الهند الآن التوقيت الساعة كام مشكورين. Your security code. Wish to dial or press star to reach your account. 126 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ بعد 10 دقائق. حاضر شيخ. إن شاء الله. إن شاء الله شيخ. في أمان الله شيخ. شيخ وضع الله تعالى أجاب وقع بعد 10 دقائق إن شاء الله. بل هو صوت الشيخ الظاهر استحي ان اتصل بفضيلة الشيخ ظهير فضيلة الشيخ محمد فؤاد الان بما انني اتفقت مع فضيلتي على هذا فلا داعي من احراج فضيلة الشيخ او احراج نفسي. security code. Please enter the number you wish to dial, or press star to recharge your account. You have 2,124 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفي؟ كيف حالكم شايفي؟ الحمد لله. نعم. تلميذكم محمد فاروق شيخي. حاضر شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي وقال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد يعني ابن أبي حرملة عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثت إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجة واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصام وصام معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإليه. قال: حدثنا سليمان وقال أخبرنا إسماعيل وقال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أنه قال: حدثني ثور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه إليه. قال: حدثنا سريج ويونس قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهما أتمروا من جعرانة فطبعوا أرديتهم تحت آفات. حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يونس قال: جعلوا أرديتهم. قال يونس: وقذفوها على عواتقهم اليسرى. وبحدثنا سريج ويونس قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا قالت: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم قد وهنتم حمى يثرب. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي اعتبر فيه قال لأصحابه: ارملوا بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم. فلما رملوا قالت قريش: ما وهنتم إليه. قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا حماد عن عطاء بن سبيع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل عليه السلام ذهب بإبراهيم عليه السلام إلى جمرات العقبة، فعرض له شيطان فرماه بسبع حصيات فسخا، ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض له شيطان فرماه بسبع حصيات فسخا، ثم أتى به الجمرة القصوى فعرض له شيطان فرماه بسبع حصيات فسخا. فلما أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسحاق عليه السلام قال لأبيه: يا أبتي أوثقني ولا أضطرب فينطضح عليك من دمه، إذا ذبحتني فشده. فلما أخذ الشمرة فأراد أن يذبحه نودي من خلفه: أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا أبني. قال: حدثنا يونس قال: حدثنا أحمد عن عطاء بن سبيع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودت خطايا أهل الشرك أبني. قال: حدثنا يونس قال: حدثنا أحمد عن عبد الله بن عثمان بن خزيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبعثن الحجر يوم القيامه له عين يبصر بما ولسان ينطق به ويشهد على من اسلمه بحق ربه. قال: حدثنا محمد بن قال حدثنا احمد بن قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خذيب فذكره الا انه قال: يبعث الركن بليه. قال: حدثني ابي قال حدثنا اسود بن عمر قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال: لقد امرت بسواك حتى رايت انه سينزل علي به قران او قال وحي للنبي صلى الله عليه وسلم قائل هذا. وبني قال حدثنا اسود بن عمر قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الفجر من يوم الجمعه: الف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. بليه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسل سبعا قبل أن يدخلها في الإناء فنسي مرة كم أفرغ على يدي فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري فقال لا أم لك وليما لا تدري. ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يفض الماء على رأسه وجسده. قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر يعني يغتسل. بليه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما انزل الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم صفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباح. فاجتمع الناس اليه بين رجل يجيء اليه وبين رجل يبعث رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤين ارايتم لو اخبرتكم ان خيرا من سمحه هذا الجبل تريد ان تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقال أبو لهب: تبا لك سائر ليوم أما دعوتنا إلا لهذا. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. بليه قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة مولى بن عباس أنه قال: زعم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما يوم النحر في أصحابه وقال: ذبحوا لعمرتكم فإن تجزي عنكم. فأصاب سعد بن أبي وقص تيس. بليه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كامس بن الحسن عن الحجاج بن الفورة فصديق أبو عبد الرحمن وأنا قد رأيته في طريق فسلم علي وأنا صبي رفعه إلى ابن عباس أو أسنده إلى ابن عباس قال: وحدثنا همام بن يحيى أبو عبد الله صاحب البصري أسنده إلى ابن عباس وبيلي قال: وحدثني عبد الله بن لهيعة ونافع بن يزيد المصري يعني عن قاسم بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال: ولا أحفظوا حديث بعضهم من بعضنا أنه قال: كنت رادف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام. أو قال: يا غليم ألا أعلمك كلمة ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد أمامك تعرف إلى الله إليه في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبوا الله عليك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبوا الله عليك لم يقدروا عليه. وعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع وصلي وصلنا بني قال حدثنا من الأشجعي قال حدثني أبي عن سفيان عن سلمة بن قايل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عن قال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرفع رفينه بين أيدينا يرعى فلم يقطع. قال: وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب تستبيقان ففرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فلم يقطع وسقط جدي فلم يقطع. بني قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنبة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها فقالت: إني اغتسلت منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجس شيء. بليه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجس شيء. قال أبي في حديث حدثنا به وكيع في المصنف عن سفيان عن سمك عن أكرمة عن ثم جعله بعد عن ابن عباس. بليه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعادل حجة. بليه قال حدثنا عبد الله بن الميمون قال: واخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. بليه قال حدثنا عبد الاعلى بن عابد الاعلى عن يحيى يعني ابن اسحاق ابي اسحاق عن سعد بن ابي الحسن قال: جاء رجل الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: يا ابن عباس اني رجل اصور هذه الصور واصنع هذه الصور فافتني فيها. قال: ادهن مني فدنا منه. فقال: ادهن مني فدنا منه حتى وضع يده على راسه. قال: انبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورة نفس تعذب في جهنم فإن كنت لابد فعلا فجعل الشجرة ومال نفس له. وبإليه قال حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني وقال حدثني جعفر عن أبي عن يزيد بن هرمز أنه قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عن خمس خلال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن الناس يزعمون أن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علمي لما أكتب إليه كتب إليه نجدته. أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء معه وهل كان يضرب له النبي سام وهل كان يقتل أصبيان ومتى ينقضي يجم اليتيم. وأخبرني عن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يغزو بالنساء معه فيداوين المرضى ولم يكن يضرب له النبي سام ولكنه كان يحذيهن من الغنيمة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان ولا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله فتقتل الكافر وتدع المؤمن. وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي ولا عمري إن رجلا تنبت لحيته وضعيف ضعيف الأخذ لنفسه فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم. وأما الخمس فإنا كنا نرى أنه لنا فأبى ذلك علينا قوم بني قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال قرات على عبد الرحمن مالك عن ابي زبيد المكي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا قام الى الصلاه من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك الحق وبعدك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلي لا إله إلا أنت بلي. قال حدثنا عبد الرحمن عن زائدة وعبد الصمد قال حدثنا زائدة عن زمكان عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عنة عن زمكان عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف يوم النحر الى الليل بنيه. قال حدثنا عبد الرحمن عن زهير عن عمرو بن عن ابن ابي عمرو عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير تخوم الارض ولعن الله من كم الاعمى عن السبيل ولعن الله من سب والده ولعن الله من تولى غير مولي ولعن الله من عامل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن إسرائيل عن عبد الكريم عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله أو قال إلا أبغضه الله ورسوله. وبليه قال حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قال حدثنا عوف عن زرارة بن أوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان ليلته أسري به وأصبحت لما كان ليلته أسري به وأصبحت مكذا فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي فقعد معتزلا حزنا قال فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ما هو قال إنه أسري بي الليلة قال إلى أين قال إلى بيت المقدس قال ثم أصبحت بين ظهرانين قال نعم قال فلم يرى أنه يكذب مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه قال أرأيت إن دعوت قومك تحدث ما حدثني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال هيا يا معشر بني كعب بن لؤي حتى قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليه ما قال حدث قومك بما حدثني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني أسري بي الليلة قالوا إلى أين قلت إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانين قال نعم قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رصيب متعجبا للكذب زعم. قالوا وهل تستطيع ان تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سفر الى ذلك البلد وراء المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فذهبت انعت فما زلت انعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وانا انظر حتى وضع دون دار عقل او قال عقيل، فنعت وانا انظر اليه. قال وكان مع هذا نعت لم احفظه. فقال فقال القوم اما النعت فوالله لقد اصابوا بلي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، قال قال لي جبريل يا محمد لو رايتني وقد اخذت حالا من حال البحر فدسيته فيه مخافة أن تناله الرحمة بني. قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عطاء بن السبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة. فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة طيبة؟ فقال هذه رائحة ماشرة بنات فرعون وأولادها. قال قلت وما شأنها؟ قال بين هي تمشط بنات فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة من يدها. فقالت بسم الله. فقالت لها بنات فرعون أبي؟ قالت لا ولكن ربي ورب بكي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك؟ قالت نعم. فأخبرته فدعا فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحس فأحميت ثم أمر بأن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفن. قال ذلك لك علينا من الحق. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع كأنها تقاعست من أجله. قال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تكلم أربعة صغار عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة بنت فرعون وبنيه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا احمد بن سلمة قال اخبرنا عطاء بن سبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسري به مرت به رائحة طيبة فذكر نحوه بنيه. قال حدثنا حسن وقال حدثنا احمد بن سلمة عن عطاء بن سبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسري به مرت به رائحة طيبة فذكر معناه الا انه قال من ربك؟ قالت ربي وربك من في السماء. ولم يذكر قول ابن عباس ان تكلم اربعة بني. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا احمد بن سلمة عن عطاء بن سبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو بني. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا سعد بن زيد قال حدثنا الجعد ابو عثمان قال حدثني ابو رجاء العطاردي يروي عن ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل كره من اميري امرا فليصبر فانه ليس احد من الناس يخرج من السلطان جبرا فمات الا مات ميتة جاهلية. نعوذ بالله من الايمانية. قال حدثنا يونس قال حدثنا احمد بن سلمة قال اخبرنا الجعد ابو عثمان قال حدثنا ابو رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راى من اميري شيئا يكره فذكر نحو بلي. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا سعد بن زيد قال حدثنا الجعد ابو عثمان قال حدثنا ابو رجاء العطاردي وعن ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي عز وجل انه قال ان الله عز وجل كتب الحسنات وسيهدي فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله وان عملها كتبها الله عشرة الى 700 اضعاف كثيره او قال الى ما شاء الله ان يضاعف ومن هم او الى ما شاء الله ان يضاعف ومن هم بسيهدي فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله فان عملها كتبها الله سيئه واحده. الحمد لله على عظيم رحمه الله عز وجل بني. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحه عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان اختي مازرت ان تحج ما شئت. قال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا لتخرج راكبه ولتكفر عن يمينه. قال حدثنا بهزون قال حدثنا همام قال اخبرنا قتاده عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ببيته سبعا وسعى سعيا وانما سعى احب أن يرى الناس قوته. قال رحمة الله عليه حدثنا بهز وقال حدثنا همام وقال أخبرنا قتادة عن كلمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يكره البصرة وحده ويقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القاسي عن المزاي فأرهب أن تكون البصرة وبليه. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن عابد بن سعيد بن جبل عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدو فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وبليه قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قيل يا رسول الله رجل إن ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح فقال لا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء إلا قبض بكفيه كأنه يرمي بها ويقول لا حرج لا حرج. وبليه قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام إلى كل سارية فدعا ولم يصلي فيه. وبليه قال حدثنا عبد الصمد وعفان المعنى قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أخت عقبة بن عامر نظرت أن تحج ماجدا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل غني عن نذر أختك لتركب ولتهدي بدنة. وبليه قال حدثنا عبد الصمد وعفان وقال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وطاف سعيا وإنما طاف ليولي المشركين قوته. وقال عفان ولذا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يري الناس قوته. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي مجلز انه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عن معاني الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعات من اخر الليل. وسألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعات من اخر الليل. وبليه قال حدثنا روح قال حدثنا حبيب بن شهاب العنبري وقال سمعت ابي يقول اتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انا وصاحب لي فلاقينا ابا هريره رضي الله تعالى عنه عند أبي ابن عباس فقال من أنتم؟ فأخبرنا فقال انطلقا إلى ناس على تمر وماء إنما يزر كل واد بقدره. قال قلنا كازورا خيرك استأذن لنا على ابن عباس. فقال فاستأذن لنا فسمعنا ابن عباس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال ما في الناس مثل رجل آخذ بعينان فرسه يجاهد في سبيل الله ويجترب شرور الناس ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه. قال فقلت أقالها؟ قال قالها. قال قلت أقالها؟ قال قالها. قال قلت أقالها؟ قال قالها. فكبرت الله وحمدت الله وشكرت بني. قال حدثنا روح قال حدثنا مالك ونحن نحمد الله ونشكره. بليه قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن ابي الزبير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الدعاء كما يعلم سوره من القران يقول قولوا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. وبليه قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ان علي بدنه وانا مرسل لها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها سبع عشيان فيذبحهن. وبليه قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك أن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ان علي بدنه وانا مرسل لها ولا اجدها فاشتريها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شيئا فيذبحهن. بليه قال حدثنا روح قال حدثنا مالك بن عبيد الله بن الاخنس عن الوليد بن عبد الله بن ابي مغيث عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبه من سحر ما زاد زاد وما زاد زاد. وبليه قال حدثنا روح قال حدثنا ثوري قال حدثنا سلمة بن قيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قد قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمراتنا فجعل يلتق أفخاذنا فبيده ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما إخال أحد يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس. بريه قال حددنا روح وقال حددنا حمد عن عاصم الغنوي عن أبي طفيل كذا قال روح وعاصم والناس يقولون أبو عاصم. قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة. فقال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وكذبوا. قال قد طاف بين الصفا والمروة على بعير وليس ذلك بسنة. كان الناس لا يصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يدفعون. فطاف على بعير ليستمعوا وليروا مكانه ولتناله أيديهم. بلي قال حدثني يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقصب عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وبيحدث محمد بن بكر انه قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمر بن عطاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لا صارورة في الاسلام. وبليه قال حدثنا ابو كامل وحسن بن موسى قال حدثنا محمد قال اخبرنا عمر بن ابي عمان قال حسن عن عمان قال محمد واظن عن ابن عباس ولم يشك فيه حسن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال ابي حدثنا عفان وقال حدثنا محمد عن عمر بن ابي عمان فذكر مرسل ليس فيه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضى فذكر عفان الحديث. وقال أبو كامل وحسن في حديثهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنون. قالت لم يقل الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة ابن نوفل رحمة الله عليه فذكر ذلك له فقال إني يكو صادقا فهذا ناموس مثل ناموس موسى عليه السلام فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. وليه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمر بن أبي عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة 7 سنين يرى الضوء والنور ويسمع صوته وثمانية سنين يوحى إليه وقام بالمدينة 10. وبليه قال حدثنا أبو كامل وعفان المعنى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمر بن أبي عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناديه قال عفان وهو كالمورد عن العباس فخرجنا من عندي وقال لما لم ترى إلى ابن عمك كالمورد عني. فقلت إنه كان عنده رجل يناديه قال عفان فقال أو كان عنده أحد. وقلت نعم. قال فرجع إليه فقال يا رسول الله هل كان عندك أحد؟ فإن عبد الله أخبرني أن عندك رجل لن يتناجيه. قال هل رأيته يا عبد الله؟ قال نعم. قال ذاك جبريل وهو الذي شغلني عنك. وبليه قال حدثنا عفان قال انه كان عندك رجل يناجيك. قال حدثني هدبة بن خالد قال حدثنا عبد الله قال حدثني هدبة بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. بليه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا محمد بن سلمة عن عمر بن ابي عمر عن ابن عباس انه قال فيما يحسب محمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة رضي الله وتعالى وكان أبوها يرغب أن يزوجه فصنع طعاما وشربا فدعت أبها ونفرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثمروا. فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطب لفزوجني إياه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة وقال ما شأني ما هذا؟ قال زوجتني محمد بن عبد الله. قال أنا أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها أما تستحي تريد أن تسفيها نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل بي حتى رضي. وليه قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد قال أخبرنا عمر بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فذكر معناه. وبليه قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني ابن جريج قال عطاء الخراساني وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتري. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدعها 7 شياه فيذبحهن. وبإليه قال حدثنا وابو بن جرير قال أخبرني شعبة عن سماك عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ذكر الدجال قال هو أعور رجال كأن رأسه أصالتنا أشبه رجالكم بعبد العزة بن قطن فإن هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور من إيه قال حفظ محمد بن بكر وعبد الرزق قال أخبرنا ابن جري ابن جرج قال أخبرني ابن جري أن سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله تعالى عنه في الأدعية على القدمين فقال يا سنة قال فقلنا إنا لنروا جفاء برجل فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بإليه قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعته قال حدثنا محمد بن مبكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يوما يبتغي فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء او قال شهر رمضان بليه قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال اخبرنا ابن لهيعه عن ابي الزبير عن طاووس انه قال رايت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجلس على صدور قدمه فقلت هذا يزعم الناس انه من الجفاء قال هو سنه نبيك صلى الله عليه وسلم بليه قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا من الزريج قال اخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوب المصمت حريرا وبليه قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني خصيف عن سعد بن جبير وعكرمه مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوب المصمت وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال اقراني جبريل على حرف فرجعت فلم ازل استزيد ويزيدني فانتهى الى سبعه حروف قال زريع وانما هذه الحروف بالامر الواحد وليس يختلف في حلال ولا حرام وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل وقال حدثنا سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى فما تركت الفرائض فلأولى ذكر نبلي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقاس بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردين ابيضين وبرد احمر بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم من قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الحقل وهو بلسان الانصار المحاقله وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كذلك واول من نهى عنها معاويه وبليه قال حدثنا اسود بن عامر المعنى فذكر معناه باسناد وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جبير عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا ضرر ولا إضرار وللرجل أن يجعل خشبه في حائط جاري والطريق الميتاء سبعة أذرع بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل قال فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس فآكل من طرف الصريقة الأكلة أو أشرب اللبن أو الماء قلت فعلى ما يؤول هذا قال سمعه أظن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى أو الضحى فيقولون نطعم لئلا نعجل عن صلاتنا قال رحمة الله تعالى عليه حدث عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل قال أبي هو أبو إسرائيل المولائي عن فضيل عن ابن عمن عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن خثيم عن ابن الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله تعالى عنهم حين ارادوا دخول مكه في عمرتي بعد الحديبيه ان قومكم غدا سيرونكم فليروكم جلودا فلما دخلوا المسجد استلموا ركنا ثم رملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى اذا بلغوا الى ركن اليماني مشوا الى ركن الاسود ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الاربع وليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل وابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن سمك عن نهاية كلمات علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس قال أبي حدثنا أسود وقال حدثنا إسرائيل قال وقضى وقال ابن عم في حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس وبه قال حدثنا عبد الرزاق وخلف ابن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن زمان كان عن كلمات علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة قال عبد الله قال أبي ولم يرفع أسود وحدثنا عن حسن عن زمان كان عن كلمته فذكره مرسلا وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن زمان كان عن كلمته علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك العير ليس دون شيء قال فنداه العباس وهو أسير في وثاقي لا يصلح قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي أن الله قاد وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطك ما وعدك وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز فاعترف عنده مرتين فقال ذهبوا به ثم قال ردوا فاعترف مرتين حتى اعترف اربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجوا مبلي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طوس عن نبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحده فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه انات فلو امضينا عليهم فامضاه عليهم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ابن هاري من عن صدقة الأدمشقي أنه قال جاء رجل إلى نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ أنا. نعم شيخنا نعم شيخ نعم شيخ حاضر شيخ قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا الفرج بن فضلة عن ابي هريم عن صدقة الدمشقية انه قال جاء رجل الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عن الصيام فقال لا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من افضل الصيام صيام اخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما بليه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شبيان عن ليث عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال دمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه واول من نهى عنه معاويه نعم شيخ حاضر شيخ حاضر شيخ أكرمكم الله بالجنة شيخ وفي أمان الله والساد وجزاكم الله عزنا خير الجزاء طيب آخر لفظ نهى عنها معاوية رضي الله تعالى عنه وتوقف المجلس حدود الساعة الواحدة عشرين دقيقة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي حفظه الله تعالى يكون قبل مجلس الشيخ ظاهر على طول بوقت ياسين يعني في حدود الساعة 12 ل 11 على أساس التوقيت تغير في سوريا نسأل الله أن يفرج عن أهلها ولم يكن لي علم ذلك حتى أخبر الشيخ طارق بارك الله فيكم وحفظكم ونفع بكم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك